إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ أحمد. الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ظاهر الآية أن الله عز وجل أمر ملائكته بقوله اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة اسم جنس وفيه العموم، لأن اسم الجنس إذا دخل عليه الألف اللام يفيد الاستغراق، فكل الملائكة سجدوا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إبليس ما سجد، وبين علة عدم سجوده الإباء والاستكبار. هذا ظاهر الآية. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بعد أن قال فيما تقدم في آيتين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أو قلنا فيما سبق أن قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا من باب تزكية النفس، فيه إشارة من باب الإشارة أنهم يودون أنهم لو كانوا هم الخلفاء في الأرض لا هؤلاء الذين يسفكون الدماء. كونهم قالوا يسفكون الدماء يسفكون في الأرض، ما قالوا ذلك القول وأقرهم الله عليه إلا على علم، إما أن الله عز وجل أعلمهم أو كانوا قاسوه على من كان في الأرض ممن قبل أن يجعل الله خليفة، كان هناك أقوام جن أو غيرهم فكانوا يفسدون، فإما من باب القياس أو علموا أن الله عز وجل أخبره ثم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأن في إشارة أننا أولى بهذه الخلافة من هذا. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال علم آدم الأسماء كلها، وذكرنا أن الله عز وجل علمه جميع الأسماء. إن فيه حاجة أغفلناها، لا يظن قارئ أن مجرد معرفة الاسم يكفي في شرف آدم على الملائكة، أنه علم أن هذا اسم حديد وهذا اسم حجر وأن اسم إبراهيم وهذه السماء وهذه أرض. مجرد هذه قد لا تكون هكذا في ظاهرها، قد لا يكون فيه مزية علم إلا ما باشرف العلم، لكن كونك تعرف أن هذا يطلق عليه هذه التسمية، والتسمية لابد أن تكون بينها مناسبة وبين المسمى، التسمية لابد أن تكون مناسبة بينها وبين المسمى، كما قالوا الشيطان لأنه من شطن يبعد عن الخير والرحمة، وقالوا إبليس لأنه أبلس وأبعد عن رحمة الله، وقالوا آدم أنه مشتق من الحجمة، واضح، وقالوا حيوان لأنه يحيا به الإنسان. فكونه يجلي بأسماء المسميات ويعرف أن هذا المسمى يطلق عليه هذا الاسم، وبين الاسم والمسمى مناسبة، عرف لما أطلق هذا الاسم على هذا الاسم لأجل فيه المنفعة الفلانية أو المضرة الفلانية أو الحكمة الفلانية أو كذا، لا مجرد أسماء، لأنه ما في ميزة. كونه علم، لذلك كل من علم حدود ما أنزل الله، علم السرقة معناها ماذا، وعلم الزنا معناه ماذا، وعلم الصلاة ما هي، وعلم الإيمان مسمى الإيمان ما هو، أفضل ممن لم يعلم مسميات هذه الأسماء. كل من علم حدود ما أنزل الله مسمياتها وعرف كيف تطلق لا شك أنه أشرف وأعلم من غيره، واضح. فمن علم الإيمان ما هو والكفر ما حدوده وعلم الصلاة ما حدودها، هذا لا شك أفضل وأعلن وأحسن ممن لم يعلم هذه المعاني. وكون آدم حين علم الأسماء أي علم أن هذه الأسماء تطلق مقابل وإزاء هذه المسميات لما علم أن هذه أولى أن هذا المسمى أولى لهذا الاسم لأن بينهما مناسب ورابط. يفهم من ذلك أنه علم حكمة هذا الاسم لهذا المسمى وعلم فائدة إطلاق هذا الاسم على هذا المسمى وما معنى ذلك. عرفنا هذا؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعليم آدم الأسماء كان بعد نفخ الروح فيه، فكأن الآية أقبلت عن مرحلة بين أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض واسعة يا رجل لا تضيع على الناس، جاءت إلى ساعة لا تضيع على الناس بسم الله من ربعين، لكن من جاء إلى الساعة هذا لا يشق الظهور ما صح هذا. فهناك مرحلة تاريخية الله عز وجل لم يذكرها لعلم السامع بها، الله سبحانه وتعالى لما قال وعلم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والله عز وجل خلقه ونفخ فيه من روحه وسواه بيده وانتهى من خلقه، ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها. وإن لم تذكر في هذه السورة فقد ذكرت في سورة أخرى، واضح؟ وكأن الآية على نسخها وترتيبها. أنا كنت ظننت أن ما قاله بعض المفسرين صواب أن هذه الآية متأخرة في الوجود وإن كانت في النزول قبل، وإن كانت في الترتيب قبل هي متأخرة، لكن الصواب كما هي، وإنما هذه المرحلة أخرها الله لما علم. كثير من الله كثير من الآيات كثير من الآيات والأحاديث والكلام البليغ يأتي به الإنسان ثم لا يذكر بين المراحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرت امرأة بكلب يلهث قالت فسقته فدخلت الجنة، قال فنزلت في رقية فسقته ودخلت الجنة. ما ذكر في الحديث أنها نزعت خفيها ودخلت الرقية البئر وتدلت ولا تشعبت بالحبال أو بالحجارة وملأت الخف، إذا ملأت الخف كيف تتسلق؟ لابد أن مسكتها بفيها وضعتها في فمه ثم تسلقت. ما ذكر هذه لأن القارئ يعلم في ليل تفاصيل القصة. فكثير من الآيات يعني ترك الله هذه لذهن القارئ لعلمه بما حدث لذلك. والشاهد أن قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها بعد نفخ الروح وخلق آدم علمه هذه الأسماء ليبين شرفه وفضله وعلمه على الملائكة الذين اعترضوا، مو اعترضوا استغفر الله، لأنهم يعني أرادوا أن يقولوا نحن أولى بالخلافة من هؤلاء الذين سفهوا، كان استفسار قلنا ليس اعتراض، واضح؟ وللملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، تنزيها لله عز وجل أن لا يفعل إلا لحكمة، أي أنك لا تفعل شيء إلا أنت الحكيم، فأنت منزه عن الغيب عن العيب والنقص يا الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، من باب التفويض والتسليم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كذا الآية التي بعدها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة، هذه الآية التي بصددها نحن اليوم لنربط ما قلناه فيما فات من كلام بكلام هذا اليوم عن هذه الآية الكريمة. وإذ قلنا للملائكة، والآيتين التي سبقت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وهنا وإذ قلنا للملائكة، هناك قال الله عز وجل وإذ قال ربك، وهنا قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا. وإذ قال ربك للملائكة ذكر اسم الرب لأن فيه خلق وفيه تكوين، الربوبية فيها القهر والإيجاد والخلق والتسمية والسيطرة وما إلى ذلك، فناسبها فناسب ذلك تلك المعاني أن يقول الله ما وإذ قال ربك. وهنا فيه العبادة وفيه الأمر والنهي ويوافقها نون العظمة وإذ قلنا للملائكة، فكانت مناسبة هناك وإذ قال ربك لأنه فيه خلق وإيجاد، وهنا وإذ قلنا لأنه فيه أمر وتشريع. واضح هذا؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. قلنا الملائكة جنس في بعض التفاسير يزيد العموم، أن بعض التفاسير بعض المفسرين يقولون وإذ قال ربك للملائكة إنما هم ملائكة الأرض، وبعضهم يقول وإذ قال ربك للملائكة أي بعض الملائكة، وبعضهم يقول وإذ قال ربك للملائكة استثنوا الخروفيين حملة العرش وغيره. كل هؤلاء أرادوا أن يقولوا أنه ليس كل الملائكة إنما بعض الملائكة، وقصدهم من هذا ألا يخلوا بأصل تأصل في نفوسهم، وهو أن الملائكة أفضل من بني آدم. طائفة كبيرة كالمعتزلة ومن تبعهم من غيرهم كالحليم صاحب شعب الإيمان يقولون أن الملائكة أفضل من بني آدم، فكيف يسجد الفاضل للمخلوق؟ فجعلوا إنما هذا بعض الملائكة كالجن الذين كانوا في الأرض. الله عز وجل قالوا إذ قال ربك للملائكة، فيه استغراق وعموم، بل في آيات أخرى صريحة فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فذكر كلهم يزيد العموم، فذكر أجمعون لينفي أي خاطر يخطر على بال إنسان أن بعض الملائكة دون بعض. واضح هذا؟ وهذا مما يدل على أن مجموع بني آدم الصالحين والأنبياء منهم أفضل من مجموع الملائكة. واضح هذا؟ والعاقبة هي التي تبين يوم القيامة، الجنة لهم والخلود لهم والدوام لهم، وصفاتهم صفات الملائكة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا فيهم دنس ولا فيهم عيب. الشاهد بين اللهم اجعلنا وإياكم منهم. الله عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة أي جميع الملائكة اسجدوا لآدم، أمرهم الله بالسجود لآدم. السجود منه الانحناء ومنه وضع الجبهة على الأرض. الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، لما كان الأصل أن السجود عبادة والسجود لا يجوز إلا لله عز وجل، اضطروا إلى تأويل هذه الآية، قالوا معناها اسجدوا إلى آدم. الله عز وجل ما قال إلى آدم، قال اسجدوا لآدم، فلا يصح تحريف الكلمة عن مواضع ولا يجوز تأويله. لكن هذا الإشكال أصبح في النفوس، وروا أنه لا يكون السجود إلا مع عبادة، ظنوا هكذا، فقالوا ما يمكن السجود هنا، إنما هو سجود قبلة كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، هكذا في الحديث صلى إلى الكعبة، صلى إلى بيت المقدس 6 أشهر ثم صلى إلى الكعبة، ما قال صلى للكعبة، قال صلى إلى الكعبة. واضح؟ قلنا هذا التأويل لا يصح ولا يليق ولا فائدة فيه ولا ميزة فيه، أنت تصلي إلى بعير وتصلي إلى عنزة وتصلي إلى سترة وإلى حجر، ما في ميزة. واضح؟ إنما الله أمر الله به أن يسجدوا لآدم. هذا السجود سجود تعظيم وبيان قدر للمسجود له، لا سجود عبادة. السجود إذا وضع الإنسان جبهته أو انحنى لغاية الخضوع والذلة فيما كان في عبادة لا يجوز بحال من الأحوال منذ أن خلق الله الكون إلى أن يفنى، هذا نوع من الكفر، لا يعني لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعني يجيزه أو يفنه بحال من الأحوال، هذا لا يدخل النص ولا يدخله نقيض. لكن السجود إذا كان لتعظيم جائز، فإذا أمر الله عز وجل بأن نعظم أحد بالسجود لفعلنا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ما قال لو أمرت لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا، ما في كلمة عبادة، كلمة سجود، لأن السجود عظيم. لكن لما كانت هذه الملة الشريفة تحمي وتسد أي ذريعة تفضي إلى كفر، حرم في هذا الدين أن ينحني لأحد تعظيما أو يسجد له تعظيما. العبادة لا تجوز حتى ولو كانت تعظيما، في من قبلنا كان يجوز السجود تعظيما، كما فعل إخوة يوسف وأبوه عليهم السلام حين سجدوا ليوسف، قروا له سجدا لما دخل عليه، قروا له سجدا وآوى بين العبد. السجود كان سجود تعظيم لا سجود عبادة، لأن العبادة لا يليق ولا يجوز لحاجة. نحن نقول كما قال الله عز وجل أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، ما يسجدوا إلى آدم، أن يسجدوا له. كان هذا السجود سجود تعظيم وتشريف لآدم عليه السلام، ولا تحتمل غير ذلك. عرفنا هذا؟ الله عز وجل يقول قلنا للملائكة، وقلنا نون العظمة يعني اللغة العربية يقولها الإنسان إذا كان له أعوان، إذا كان له أتباع وأعوان يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه، يقول قلنا كذا واصدرنا أم كذا وفعلنا كذا. هذه حالة. الله عز وجل يقول وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم. كلمة فسجدوا بفاء التعقيب دل على أنهم نفذوا الأمر حين سمعوا الأمر صدرا من الله الكريم الجبار العظيم. قال اسجدوا فسجدوا، ما قال ثم سجدوا أو قال وسجدوا، قال فسجدوا. واضح هذا؟ بفاء التعقيب دل على أن السجود عقب، إنما حصل عقيب الأمر. وبعض المفسرين يذكر في هذه المسألة هل الأمر للفور أو ليس للفور، وما في دلالة على ذلك، لكن الشاهد أنهم امتثلوا فاستجابوا، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إبليس من السجود، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله عز وجل قال للملائكة، والأمر موجه إلى هذا الصنف من المخلوقات لا إلى غيره. لو كان إبليس من غير الملائكة لكان يقول يا الله لست أنا منهم فلم يتوجه علي الأمر، لكن الله عاتبه وقال أبا، دل على أنه داخل في الملائكة. هذا واضح ولا مش واضح؟ أن الله يقول قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الإشكال أن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور كما في صحيح مسلم، واضح؟ كما قال القرآن أنه من مارج من نار. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أمره الله بالسجود فكان من الجن. ولهذا اختلفت تفاسير في اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية، فاضطروا أن يقول الاستثناء منقطع لا متصل. معنى كلمة منقطع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إذا قلت أقبل القوم إلا خادمهم جعلت الخادم ليس من القوم، أو أني أو تقول مثلا لم أطعم القوم إلا حمارهم، الحمار ليس من جنس القوم، ثم استثناء منقطع. وما كان متصلا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإما أن يكون من جنس المستثنى منه نفس النوعية، أو يكون الحكم خالف لحكم المستثنى منه. الاستثناء الاستثناء إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. إذا قلت أطعمتم إلا فلان ففلان لم يطعم، وأكرمتم إلا فلان ففلان لم يكرم، ورأيتم إلا فلان ففلان لم تقع عليه رؤية، فأنت أخرجته من الحكم أو إخراجه من الحكم. واضح؟ إخراجه من الحكم هذه مثلا نتكلم عنها فيما الشاهد هنا أن إبليس الله عز وجل طرده ولعنه لأنه أبى أن يمتثل الأمر، والأمر موجه للملائكة، فدل على أنه من الملائكة. كيف يكون من الجن وهو من الملائكة؟ فقالوا يكون من الجن نوعا لا أصالة، من الملائكة نوعا لا أصالة، هو من الملائكة من النوع، لأن الملائكة أنواع منهم جن، لكن أصله ليس من أصل الملك، وخلقته من مارج من نار، فأولئك خلقوا من نور. وبنو آدم خلق مما وصف لكم كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما قال أن أمر بالسجود فأبى دل على أنه من الملائكة، وكونه خلق من مارج من نار دل على أن أصله ليس من الملائكة ولكن نوع من الملائكة فهو ملك منه. وما يقال بالتفاسير أن الملائكة أسروه وصعدوا به إلى السماء، هذا كلام إسرائيليات ولا أظنه يوافق العقل. ما يكون واحد أسير يصعد به إلى السماء في حضرة الملك العظيم ويخفى عليه سبحانه وتعالى يقبل هذا، لكن هكذا في الإسرائيليات يقولها بعض المفسرين. هذا ما ذكر ولا أظن العقل يعني يصدق مثل هذا. الشاهد أن إبليس مما خلقه الله عز وجل وكان من العباد، فقال أبى واستكبر، ما قال امتنع واستكبر، قال الله سبحانه وتعالى أبى واستكبر. ما الفرق بين أبى وامتنع؟ أيهما أبلغ بالنفار وعدم الامتثال، أبى ولا امتنع؟ أبى، شد في النفور وفي الامتناع، دل على عناد وكبرياء. الذي يأبى عنده القدرة على السجود لكن رفض أن يفعل ذلك، والذي يمتنع قد يمتنع العذر وغير عذر، واضح؟ وكونه يأبى أنه عنده القدرة والإمكانية على فعل المأمور ولكنه لم يمتثل ذلك، دل على خبث في طوية واستكبار، فقال أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء أول أو الاستكبار أول في قلب إبليس؟ الاستكبار أول، والعادة في نسخ كتاب الله عز وجل أن يبدأ بما يكون أول ثم يأتي بما يوجد ثانيا. فلما بدأ الله سبحانه وتعالى قال أبى، ما قال استكبر وأبى؟ لأن الإباء ظاهر وهو الامتناع من السجود، لكن الاستكبار أمر داخلي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولمن أطلعه الله عليه. لما كان خفيا بدأ بالظاهر اللي هو المعروف، فسجد الملائكة قال طيب قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. استكبر ونوع من الكبرياء، أن يرى الإنسان في نفسه حاجة تفضله على غيره فيزهو فيدخله العجب. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرياء. هذا من باب الوعيد الشديد حتى يطهره الله عز وجل. الشاهد أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا ظهر علم الله سبحانه وتعالى فيما خفي على الملائكة، أن إبليس ممن علم الله سبحانه وتعالى فيما في داخله وأراد إظهاره لحكمة وتوقيته، فظهر في ذات الوقت للملائكة أن منهم من كان في قلبه مثل هذا. وظهر فضل آدم عليه السلام بما علمه الله عز وجل من مسميات الأسماء. هذا واضح؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. كلمة كان من الكافرين اضطرب فيها المفسرون، لأن كلمة كان من الكافرين تفيد أن هذا الوصف متلبس بالموصوف به من قديم، وكان زيد كريما أي في الماضي، وهل لا زال؟ هذا أمر مشكوك فيه، أو حتى يعرف بالاستقراء أو بدليل الخطاب أو ما كان المتكلم صادقا فيما يقول ككلام الله سبحانه وتعالى. إذا قرأنا وكان الله عليما حكيما، أي كان عليما ولا زال ولا يزال سبحانه وتعالى عليما حكيما. ثم قال وكان من الكافرين، هل كان كفره قديما او كفر في حين ابائه للسجود؟ فنعلم هذا اذا قرانا، اذا قرا القارئ ما يقوله المفسر ابن عطيه في هذه الايات. نعم اقرا. على إذ المتقدمة يعني وإذ قلنا لك وإذ قال ربك، قلنا إذ أصلها ظرف، وظرف للمضي في حالة إذا التي هي مستقبل، إذا للمستقبل وإذ للمضي لفعل الشيء الماضي. وقلنا أصلها كأنها وقعت إما منصوبة على أنها مفعول به أو فيها ظرفية. واذكر وقت قلنا للملائكة، واذكر يقدرون يقدر أهل العلم كلمة وإذ قلنا وإذ خلا وإذ كذا وإذ كذا وإذ حصل كذا بكلمة تذكر لما جاء في معناها آيات واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إذ كنتم جاء قبلها واذكروا، وهكذا في آيات كثيرة ذكر الحال الفعل المحذوف اذكر، فلما جاء صريحا في بعض الآيات قدروه في هذه الآية ليكون نسخا واحد. فأنا وإذ قلنا أي واذكروا إذ كنا. نعم. عيد العبارة مرة ثانية. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل، هذا كلام قضى يا أخوان انتبهوا إليه. كلامه قديم في الأزل كلمة قال بها أقوام وزلت بها أفهام كثيرة. إذا قلت كلام قديم، الله عز وجل هو الأول لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى، ولم يكن معه أحد، ولم يكن معه مخلوق، هو خالق كل شيء. الملائكة متأخرة في الخلق جدا، واضح. إذا قال وإذ قلنا كلام قديم، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أي أن الله لم يتكلم بهذا حين خاطب الملائكة، إنما كان كلاما قديما منذ أن وجد سبحانه وتعالى، فكان هذا الكلام منه، ثم جعل في عقول الملائكة فهما يفهم هذا الخطاب القديم، وهذا مخالف لظاهر القرآن، ومخالف للسنة، ومخالف لما عليه السلف الصالح، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وكلم موسى وناداه في ذاك الوقت، وكلم الملائكة في هذا الوقت، وكان يعني يأتي القرآن، يقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أنه جديد طاري. الآن تكلم الله به سبحانه وتعالى، إذا قلت أن الله تكلم في الأزل أي أنه لم يتكلم بعد ذلك، فكيف فهم الناس؟ قال أوجدوا لهم قدرة على الفهم. هذا لهم شبه كثيرة لا ينفع حديثنا في هذا المجال في هذا المقام، لكن الشاهد هذا كلام لا يصح أن يقال، والله عز وجل يتكلم متى شاء ولا زال يتكلم، وكلماته لا تحصى ولا تفنى سبحانه وتعالى. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. بشرط وجودهم وفهمهم، وهذا هو الباب كله في أوامر الله سبحانه ونواهيه ومخاطباته. هو هكذا سيطر عليه ما قاله المعتزلة الكلابية والأشاعرة، أخذ بهذا القول، هذا غير صحيح. وبينا لكم الصواب. نعم. إن الله عز وجل يتكلم متى شاء فكلمهم في ذاك الوقت. نعم. وقلنا عناية العظيم عن نفسه بلفظ الجمع، وقوله للملائكة عموم فيه، هذا صحيح، هذا عام، ومن خصصه ما عنده دليل، ومن خصصه خالف ظاهر كتاب الله عز وجل. الملائكة جميع الملائكة، لن يستثني أحد من الملائكة. نعم. وقرأ أبو جعفر الملائكة اتباعا لضمة ثالث المستقبل، لأن بعض المفسرين ممن تعاطى التفسير أنكر على أبي جعفر بن القعقاع، قال هذا لحن ليس بلحني، فإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ملائكة لي اللام حرف جر تجر الاسم، الملائكة مرفوع هنا، فظنوا أن أبا جعفر رفع الاسم المجرور، وليس كذلك، إنما كلمة اسجدوا همزة الوصل مضمومة، لأن الحرف الثالث من الفعل الجيم يسجدوا مضمومة، همزة الوصل أصلها إذا جيء بها ليس لها حركة، لكن تحرك بالكسر غالبا بخفة الكسر على اللسان، ويصعب في أن تقول اسجدوا تكسرها، لأن انتقال اللسان من الكسر إلى الرفع صعب، يعني يصعب على اللسان العربي، فلا يقول اسجدوا، هذا لا يقول إلا يعني فيه ثقل، والعرب تتحاشى الثقل في لسانها، فلما كان كذلك ضمت الهمزة في أسجدوا، فلما جاءت التاء من الملائكة قريبا من ضمة الهمزة ضمها لإتباع التاء الهمزة، ضمة الهمزة فليس فيه لحن، هذه لغة من لغات العرب يقولونها. وإن قلنا للملائكة أسجدوا أي ضم التاء، ليس لأنه لم يراعي حرف الجر، إنما ضم إتباعا لضم الهمزة في أسجدوا التي ضممناها لضم الحرف الثالث من الفعل. نعم. قال أبو علي وهذا خطأ. قال الدجال أبو جعفر فرمسان مرأة ولكنه غلط في هذا. لا ليس غلط ولا شيء. نعم. قال أبو الفتح لأن الملائكة في موضع جر الساء مكسورة كسرة إعراب، وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر إنما يجوز إذا كان ما قبل الهمزة رحم الله بن عطية يدافع عن أبي جعفر فقال ما قاله هؤلاء لو كان ما قبل التاء حرفا صحيحا، وما قبل التاء ليس حرفا صحيحا، حرف حمزة وصل ليس بحرف صحيح. نعم. وقوله تعالى وقال يخرج عليهم يقول في كلام العرب الخضوع والتذكر، ومنه قول الشاعر جرى الحسن فيه حجة للنوافل وغايته وضع الوجه في الأرض، على أن سجود الملائكة لآدم إيمان وفضل، ذكره ابن القاش وغيره، ولا تدفع الآية أن يكون بلغ غاية السجود. ولا تدفع الآية أن يكون بلغ غاية السجود. كأن ابن عطية يميل إلى من يقول